وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وترى الملائكة يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله